عمي عمي ومشاكل كتير صيف والشتا والليلي مختفيش، حط عيوبك حط الباقي في الكيس، سجارة واحدة خلي الباقي يكفيك، كلهم زيف وانا ما بحتويش، قلبي ميت بس معايا حشيش، معايا ربي معايا شطم مش هيسيب، مع السلامة انا مش بايت هجيب، فوق السطوح بس تحت الحديد، فاكر امي مش هنعوز الكئيب، مش غوايش واخاف من التبيد، خافش من الوحدة واخاف من الوحيد، تفهم بالعقل ترجعلي سليمة، شكل الشعب ومشاكل العيش، شكل في دماغي مشاكل قديمة، تعوقي خالص بس لو ما مصيت فوق السحاب، طالعة من قلبي بس قلبي دال، طبعا مش همشي بس 10 دقايق، في الشي محسوب اعمل وشك مدرس كل دوا مزاج، كل ما اقول اني راجع بتمات، كلمة واحدة بس مش لاقي مال، مش لاقي داف، مش لاقي شاف، لا شبيهات اخر غيرك في الساب، ما بخبيش مادة يا زميل، فلوس في الدماغ في جيبي مفيش، في جيبي حشيش غضب وضيق، كله بيسيح قصة حزين، زود الطاقة قلل طموح فعلي الاهداف عقلي مكتوب ويا مكتوب غني مكتوب ولع في الوليف فش النور فش للمود واطلع على السلام لاعك من راسي لو قصدي دلاز شفتش الحب غير بس في افلام شكلت اني في قفرة ومش فاكر الحال شكلت اني في بكرة ومشكلتي في امبارح مش جاي ولو متنا دلوقتي نتحاس دلوقتي مش لاز دلوقتي مش حاس دلوقتي في الشاب لسه في خيال فوق السحاب طالعة من عيني ومش عايزك للناس طبعا مش همشي بس 10 دقايق فت السيجارة ونزلت ومش راك واللي دوا بمزاج لا مش ندمان دمي احلام حصل ده حصل واللي انت شايفاه كسر ده عادي وما كنتش انسان قصة حزينة دماغي مسوحان ما بخبيش مادة ياسمين فلوس في الدماغ جيبي مفيش جيبي حشيش غضب وضيق كله بيسيح قصة حزين زود الطاق قلل طموح فعلي الاهداف عقلي مكوك ويا مكتوب غني مكتوب ولع في الويل فش النور